بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا المحتال على مليء، وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به، ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حواله، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا معنى الحوالة، وأنها يا عبد العزيز ما هي الحوالة؟ طيب، ما شروط الحوالة؟ نعم، رضا المحيل. الثاني أن تكون على دين مستقر، والثالث اتفاق الدينين جنسا وقدرا ووصفا ووقتا. طيب، أن تكون على دين مستقر، هل المراد الدين المحال به أو المحال عليه؟ المحال عليه، فلا يشترط استقرار الدين المحال المحال به. نعم، أما المحال عليه فلا بد من استقراره. أيضا يشترط اتفاق الدينين جنسا معتوق، لماذا؟ نعم، لأن يعني إذا لم يكن من الجنس صارت معاوضة. طيب، قدرا جنسا ووقتا، اتفاق الدين وقتا، فلا تصح مثلا بمؤجل على حال ولا بحال على مؤجل، لكن قلنا الصواب أنهما إذا تراضي على ذلك لا سيما في المؤجل على الحال فلا بأس، لأنه زاده خيرا. طيب، قدرا اتفاق الدينين قدرا. أحمد عدنان، نعم. طيب طيب، المؤلف رحمه الله يقول: ولا يؤثر الفاضل. ايش معنى لا يؤثر الفاضل؟ الزاهد يعني. اي، مثاله يعني مثلا لو كان على شخص بـ120 ويطلب من شخص 100 فأحلته عليه يأخذ 100. نعم، إن أحلته ب100 على 100 من 120. نعم، أو أحلته مثلا ب50، أحلته دينه 100، أحلته ب50 على 50. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله: ايش تعريف الحوالة؟ نقل الحق من ذمة إلى ذمة. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة. من أحيل ايش؟ نعم، وإن كان مفلسا ولم يكن راضيا رجع به. تقدم لنا أنه يشترط في تحول المحتال أو المحال أن يكون المحال عليه مليئا، والمليء هو القادر ببدنه وقوله وماله. وذكرنا أن هذه المسألة لها أحوال: الحالة الأولى أن يحيله على مليء فلا رجوع، والحال الثاني أن يحيله على معسر فيرجع، والحال الثالث أن يحيله على شخص ظنه مليئا فبان معسرا فيرجع، والحال الثالث أن يحيله على شخص يجهل حاله فيرجع. الصورة أو الحالة التي لا يرجع فيها إذا أحيل على مليء. قال: وإن كان مفلسا ولم يكن راضيا رجع، ومفهومه أنه إذا رضي، لو أحاله على معسر أو مفلس ورضي فلا رجوع، لأنه دخل على علم وبصيرة. ثم قال المؤلف: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حواله. أحيل بثمن مبيع، أحيل بثمن مبيع، والإحالة بثمن مبيع تكون من المشتري، وذلك بأن يحيل المشتري البائع على من له عليه حق، فيتبين أن البيع باطل. مثال ذلك: إنسان اشترى من شخص شيئا بعد نداء الجمعة الثاني، قال اشتريت منك هذه السلعة بعد النداء، فقال أعطني الثمن، قال أحلتك بثمن المبيع على زيد. الآن البيع باطل أو صحيح؟ البيع باطل. فإذا بطل البيع بطلت الحوالة، لأن الحوالة فرع عن البيع، فإذا بطل الأصل بطل الفرع، ولهذا قال فلا حوالة. أو أحيل به عليه، أحيل به عليه يعني بأن يحيل البائع مدينه على المشتري، أن يحيل البائع مدينه على المشتري. أفهمتم؟ مثال ذلك: إنسان اشترى من شخص سلعة بمئة ريال، الآن المفترض أن المشتري يسلم للبائع مئة، كان هناك رجل يطلب البائع مئة، فأحال البائع مدينه على المشتري. فهمت الصورة؟ مثلا أحمد يطلبني مئة ريال، واضح؟ أحمد يطلبني مئة ريال، فاشتريت من عبد العزيز سلعة بمئة ريال، مئة ريال، أنا الآن المفترض أن أسلم عبد العزيز مئة، فأحال عبد العزيز أحمد علي وقال اقبض مئتك من المشتري. هذه الصورة. هز الرؤوس، هذا يعني موافقة؟ طيب، إذن من أحيل بثمن مبيع الإحالة تكون من المشتري، بأن يحيل المشتري البائع على من له عليه حق، أو أحيل به عليه بأن يحيل البائع مدينه على المشتري. قال فبان البيع باطلا فلا حوالة، يعني بان البيع باطلا بأي سبب، إما بكونه وقع في زمن مثلا لا يجوز، أو لفقده شرط من الشروط، يقول فلا حوالة. وذلك إذا لأنه إذا تبين أن البيع باطل فلا حق للمشتري، فلا حق على المشتري قبل البائع، وحينئذ تبطل الحوالة. قال رحمه الله: وإذا فسخ البيع لم تبطل. شف، لم يقل بطل البيع، إذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة، وذلك لأن الحوالة عقد منفرد بنفسه، فلا يلزم من فسخ البيع أن تبطل، لكن إذا بطل البيع بطلت. فعندنا الأمران: فسخ البيع وبطلان البيع. إذا بطل البيع بطلت، وإذا فسخ البيع لم تبطل. فمثلا إذا فسخ البيع بإقالة، إقالة، فإن الحوالة لا تبطل. مثال ذلك: اشتريت من زيد سلعة بألف ريال، اشتريت من سلعة بألف ريال، فقلت له أحلتك بثمن السلعة على فلان، على فلان عمر، اقبضها من عمر، اقبض الثمن من عمر. ثم إني بعد أن اشتريت السلعة ندمت فقلت أقلني، أقلني، فهل تبطل الحوالة؟ الجواب: لا تبطل الحوالة. فحينئذ إن كان البائع قد قبض الحوالة فيرجع من، يرجع من أحيل عليه على البائع فيأخذ حقه منه. مفهوم الصورة؟ يعني مثال: اشتريت من شخص سلعة بألف ريال، فقلت أحلتك بثمن السلعة على زيد، فذهب وقبض السلعة من زيد، قبض الثمن من زيد، ثم إني قلت له أقلني، أقلني، أنا ندمت فأقلني، فأقالني. طيب ماذا يكون زيد؟ نقول هنا في هذا الحال أحيل زيدا، أحيل أنا، أحيل زيد على البائع ليقبض الثمن منه، بمعنى أن الحوالة لا تبطل، وذلك لأن البيع لم يبطل وإنما فسخ. قال رحمه الله: ولهما أن يحيلا، لهما أن يحيلا. هذه العبارة يقال إنها من أشكل العبارات، يعني من حيث التصوير وأغمض العبارات في هذا الكتاب. لهما أن يحيلا، صورتها ما صورتها؟ شوف، الضمير يعود على المسألة السابقة. إذا فسخ البيع لم تبطل، ولهما أن يحيلا، لهما أن يحيلا. الضمير لهما يعود على البائع والمشتري، يعني أن المشتري له أن يحيل المحال عليه على البائع، المشتري له أن يحيل المحال عليه على إيش؟ البائع، وكذلك البائع يحيل المشتري على من أحاله عليه المشتري، يعني البائع يحيل المشتري على من أحاله عليه المشتري. فعندنا صورتان الآن لهما أن يحيل. الصورة الأولى أن يحيل البائع المشتري على من أحاله عليه المشتري، كيف أن يحيل البائع أن يحيل البائع المشتري على من أحاله عليه المشتري. فمثلا في مثال اشتريت من عبد العزيز سلعة بألف ريال وأحلته على أحمد، للبائع الذي هو عبد العزيز أن يحيل المشتري إيش؟ على من أحاله عليه المشتري في الصورة الأولى. لما فسخ البيع قلت أعطني حقي، قال أحلتك بدينك على أحمد، واضح؟ هذه الصورة. الصورة الثانية المشتري أن يحيل المحال عليه على البائع، أن يحيل المحال عليه على البائع. كيف يحيل المحال عليه على البائع؟ يعني الآن اشتريت منك في الصورة السابقة اشتريت من عبد العزيز سلعة بألف ريال وأحلته على أحمد، فقبض المئة الألف من أحمد هو الآن، ثم فسخ البيع. الآن أحمد يطلبني ألف، فأحلت أحمد على عبد العزيز. هاتان صورتان، إن شاء الله واضحة. إيش الأولى؟ يقول لهما أن يحيل صورة، الصورة الأولى أن يحيل البائع المشتري على من أحاله عليه المشتري. شوف أن يحيل البائع المشتري أنا على من أحاله عليه المشتري. الصورة في الأصل اشتريت من عبد العزيز سلعة بألف ريال، ما عندي ألف، قلت خذ حقك الألف، أحلتك بالألف على أحمد، أحلتك بحقك على أحمد، واضح؟ للبائع طيب فسخ العقد بإقالة، الآن المفترض أن عبد العزيز يرد علي الألف، فأنا أحيل البائع، البائع الآن يحيلني على أحمد، فيقول أحلتك على من أحلتني عليه لقبض حقك منه. هذه صورة. الصورة الثانية المشتري أن يحيل المشتري المحال عليه على البائع، يعني في الصورة السابقة لما فسخ العقد قال أحمد أعطني ألف ريال أخذها عبد العزيز، فقلت أحلتك بدينك على البائع، أحلتك بدينك على البائع. الصورة إن شاء الله واضحة. فالإحالة الآن يعني عندنا الآن ثلاثة، بائع ومشتري ومحال عليه. فعندك الآن البائع يحيل، البائع يحيل المشتري على من البائع يحيل المشتري على من أحاله عليه المشتري، هذه صورة. والصورة الثانية المشتري يحيل المحال عليه على البائع، هذا معنى لهما أن يحيلا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله الصلح، نبدأ فيه نأخذ على الأقل مقدمة. يقول المؤلف رحمه الله باب الصلح. الصلح في اللغة بمعنى قطع المنازعة، لغة قطع النزاع أو المنازعة، وأما شرعا فهو عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين. الصلح في اللغة بمعنى قطع المنازعة أو قطع النزاع، وأما شرعا فهو عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين. والصلح أنواع، ذكر الفقهاء رحمه الله أنه خمسة أنواع، خمسة أنواع، ليس المراد هنا الصلح على وجه العموم، خمسة أنواع. النوع الأول صلح بين المسلمين وأهل الحرب، بمعنى أنه إذا حصل حرب بين أهل الإسلام والكفار فتصالحوا على وقف الحرب، هذا يسمى صلحا، يسمى صلحا. فالصلح بين المسلمين وأهل الحرب إيش؟ هذا هو النوع الأول من أنواع الصلح. ها؟ لا، الصلح عموما له صور، أي الصلح عموما، أقول الصلح عموما له صور. صور من صوره هي خمس صور. الصورة الأولى صلح بين المسلمين وأهل الحرب. الصورة الثانية صلح بين أهل العدل وأهل البغي. صلح بين أهل العدل وأهل البغي، وذلك بأن، وإلى هذا أشار الله تبارك وتعالى في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فيصلح بين أهل العدل والبغي. الثالث من أنواع الصلح صلح بين الزوجين. قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذا نوع. النوع الرابع صلح بين متخاصمين في غير المال. صلح بين متخاصمين في غير المال، يعني حصل سوء تفاهم بين رجلين فتدخل رجل للإصلاح بينهما، هذا أيضا صلح. والنوع الخامس صلح بين متخاصمين في المال، وهو المراد بهذا الباب. إذن أنواع الصلح لا تخرج عن هذه الأقسام الخمسة، لا تخرج عن هذه الأقسام الخمسة. إذن الصلح خمسة أنواع. النوع الأول صلح بين المسلمين وأهل الحرب، ومثاله ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في صلح الحديبية. صلح الحديبية هذا صلح بين المسلمين وأهل الحرب، هذا دليله. الثاني صلح بين أهل العدل وأهل البغي. من هم أهل البغي؟ هم البغاة. البغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة، قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. هؤلاء هم البغاة، قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فإن لم يكن لهم شوكة أو منعة أو لم يكن لهم تأويل سائغ فهم قطاع طريق. البغاة قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فقولنا لهم شوكة ومنعة احترازا مما لو كانوا نفرا قليلا، فهؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق. وأيضا بتأويل سائغ، فإن لم يكن هناك تأويل سائغ فهم خوارج. خوارج، وبعضهم يقول قطاع طريق، فالمهم أنه ليسوا بغاة. فلا بد في البغاة من أمرين: أولا أن يكون لهم قوة وشوكة ومنعة، وثانيا أن يكون خروجهم بتأويل، يعني سبب ومسوغ شرعي. والواجب على الإمام، إذا خرج البغاة أن يسألهم ماذا ينقمون، يعني ما سبب خروجهم، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها. يعني لو أنهم خرجوا على الإمام قال نخرج عليك لأنك مثلا رجالك والشرط ووزراؤك يأكلون أموالنا ويستبيحون أموالنا وما أشبه ذلك، هذا تأويل. يجب أن يكشف هذه المظلمة، أو شبهة، قالوا خرجنا عليك لأنك تفعل كذا وكذا، تعين الكفار أو نحو ذلك، فيكشف لهم هذه الشبهة. فإن فاءوا أي رجعوا فذاك، وإلا وجب على الإمام أن يقاتلهم، ووجب على الرعية أن يعينه على ذلك. وإلى هذا يشير الله عز وجل في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. النوع الثالث من أنواع الصلح صلح بين الزوجين. إذا حصل نزاع أو شقاق بين الزوجين فإنه يصلح بينهما، يصلح بينهما، واضح؟ سواء كان ذلك بنشوز أو بغير نشوز، لأن المرأة قد يكون سبب النزاع بينها وبين زوجها نشوزها عن زوجها، يعني معصيتها لزوجها فيما يجب له من الطاعة، فيما يجب له من الطاعة. وإلى هذا يشير الله عز وجل في هذا النوع من الصلح بقوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. إن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يعني خافت أن لا تقوم بحقوقه، نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. طيب نشوزا ما الحكم فيها إذا نشزت؟ نقول الحكم فيها إذا نشزت ذكره الله عز وجل في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليه كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فذكر الله عز وجل أربع مراتب فيما إذا نشزت المرأة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه المرتبة الأولى الموعظة والتذكير، فيعظها ويذكرها بما للزوج من الحقوق وما عليها من الحقوق والواجبات. فإن لم يفد ذلك انتقل إلى المرتبة الثانية: فعظوهن واهجروهن، الهجر، والهجر يكون بالقول ويكون بالفعل. فالهجر بالفعل ألا يعاشرها ولا يجامعها، والهجر بالقول ألا يتكلم معها. فإن لم يفد ذلك انتقل إلى المرتبة الثالثة: واضربوهن، لكن يكون ضربا غير مبرح، يضربها ضربا غير مبرح، لأن المقصود من هذا الضرب هو التأديب لا الإيلام والإتلاف، ليس المقصود منه الإتلاف وإنما المقصود منه ماذا؟ التأديب. فيضربها ضربا غير مبرح. بماذا؟ شلون كلهم بحسب؟ بالسواك، شمراخ، عذق، عقال، ينفع. هي نسأل العافية، أقول فيه وناس يفعلون هذا. المهم يضربها ضربا غير مبرح، يعني يقصد به التأديب والتقوية. فإن لم يفد ذلك فإنه يبعث حكما، يبعث حكما، حكما من أهله وحكما من أهلها، بأن يجتمع رجلان من أهل المرأة ومن أهل الرجل يعرفان حال الزوجين ويطلعان عليهما وينظران فيما تكون فيه المصلحة من الجمع أو التفريق. فإن رأي أن يجمع بينهما جمع، وإن رأي أن يفرق بينهما فليفرق. والله عز وجل يقول: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. النوع الرابع: إصلاح بين المتخاصمين في غير المال. وإلى هذا أو هذا داخل تحت عموم قوله تبارك وتعالى: والصلح خير. وفي قوله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والخامس: إصلاح بين المتخاصمين في المال، يعني بأن تكون هناك خصومة بين رجلين في مال فيصلح بينهما. ثم إن الصلح وهو المقصود بهذا الباب، ثم هذا الباب تكلم فيه الفقهاء رحمهم الله على نوعين من أنواع الصلح: صلح على إقرار وصلح على إنكار. صلح على إقرار وصلح على إنكار. ويأتي إن شاء الله يعني بيان هذين النوعين فيما يتعلق بالصلح على الإقرار والصلح على الإنكار. نعم، ما ودنا نبدأ عشان أغلب الإخوان أقول متغيب. ها، في سؤال؟ نعم. لا. الخوارج هم الذين يكفرون المسلمين، يكفرون بالذنب، يعني يخرجون على الإمام يرونه كافرا، يقولون كافر ولا الخوارج. فالبغاة إذا خرجوا أو إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، لكن خرجوا على الإمام بغير تأويل، غير تأويل، يعني قالوا، قال لهم الإمام لماذا خرجتم؟ قال بس ما عجبت، لم تعجبنا، شكلك ما يتصح رئيس، بس هذا السبب. ما يذكر مبرر شرعي، يعني يقول والله خرجنا للظلم، خرجنا لوجود يعني شبهات، يذكرون شبهات، وإنما خرجوا لهذا، وهذا أمر مثل هذا لا يجوز. كيف؟ لا ما يجوز الخروج. لو خرج، لو فعل، أي فقالنا إذا خرج قومنا وشوكة ومنع، ليس معناه أنه يجوز الخروج، لا، لكن لو قدر أنهم فعلوا ذلك، وإلا الخروج على الأئمة ما يجوز، ما يجوز. يعني إذا رأى الإنسان، إذا رأى من إمامه ما يكره، فالواجب عليه أن يصبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحق. فمهما كان من الإنسان، المسوغ للخروج هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفرا يعني لا فسقا، بواحا يعني ظاهرا، عندكم فيه من الله برهان يعني حجة. ويضاف إلى هذا القدرة، القدرة. فلا يجوز مثلا أن أنهم لو رأوا مثل كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان أن يخرجوا وهم لا يستطيعون إزالته أو إزاحته. ومن تأمل التاريخ، يعني منذ ما بعد عهد التابعين والصحابة، أنه ما خرج قوم على الإمام إلا كانت الحال بعد الخروج أسوأ بكثير مما قبل الخروج. ما خرج قوم على الإمام إلا كانت الحال بعد الخروج أسوأ منها إيش قبل الخروج. وأيضا ربما يكون هناك ردة فعل، يعني ربما يأتي ناس ويخرجون على الإمام ثم لا يتمكنون من إزاحته أو إزالته، فحينئذ هو ينقلب عليهم وينتقم منهم شر انتقام، شر انتقام. ولذلك يقول: من سبر التاريخ وجد أنه ما خرج قوم على الإمام، الإمام عدل من أمة المسلمين، إلا كانت الحال بعد خروجهم أسوأ مما قبلها. وانظر وجرب وانظر ما حولك الآن، ما حولك، شوف ما حصل بالثورات التي كانت، شوف الحال أسوأ. وحتى من يعني تحسنت حاله نوعا ما، تجد أنهم يحتاجون إلى سنوات حتى تعود حالهم إلى ما كانت عليه قبل ذلك. وأن تنظر يمنه وانظر يسره تجد، فما كان يعني إنسان يعني يصبر، يعني الظلم موجود في كل حين وفي كل زمان، يعني ما يخلو، قد يكون متعمدا وقد يكون غير متعمد، لكن الواجب المناصحة والواجب الصبر. أما مسألة الخروج فهذه في الواقع شر. وأنت إذا نظرت يعني في عصرنا الحاضر إلى من خرجوا على الأئمة، تجد أن حال بلادهم أسوأ مما قبل. انظر الآن، يعني كلها كان حروب إما طائفية أو حروب أهلية أو تفجيرات، أو يعني إنسان لا يأمن على نفسه ولا على ماله ولا على أهله، صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن هؤلاء يسمون الخوارج. نعم. إذا استطاعوا، إذا كان له قوة ومنع، في الغالب، يعني في غالب الأحوال أنهم لا يستطيعون، إلا إذا كان جيش البلاد معهم. إذا لم يكن الجيش معهم ما يستطيعون، وش ينفع يخرجون مظاهرات؟ قال المجلسون، يقول خلي المجلسون في الشمس لهم يومين ثلاثة ويملون يرجعون. أما إذا كان لا، إذا كان لهم قوة يستطيعون، يعني هذا الرجل، هذا الحاكم، يعني عندهم يعني ظهر منهم كفر بواح، وعندهم فيه من الله برهان، فهذا مشكلة. ولاحظوا أيضا أن الأئمة أو السلاطين قد يكون لهم تأويل فيما يفعلونه ويصنعونه، لأن عندهم أناس يفتونهم. هناك من يفتيهم بأن الربا مثلا، الربا يعني ينعش الاقتصاد ويعني ينهض باقتصاد البلد، وما أشبه ذلك، فيفعل أشياء ربوية أو أشياء يرونها من الربا، هو عنده تأويل، لأن عنده من يفتيه. فلاحظوا في علماء يسمون مثلا علماء السلطان أو من حوله يفتون، هذا جائز، هذا كذا، دع هؤلاء، إذا أردت أن الدولة تتقدم فيعني افعل كذا وكذا، فيزينون له الحال.